الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في زحمة الأحداث وتسارع المتغيرات وفي خضم تداعيات النوازل والمستجدات وكثرة الأطروحات والتحليلات، يلحظ المتأمل الغيور غياباً أو تغييباً للرؤية الشرعية والنظر في فقه السنن الكونية، حتى حصل من جراء ذلك زلل بالأقدام وخطل بالأقلام وضلال في الأفهام وتشويش وحيرة عند كثير من أهل الإسلام، مما يؤكد أهمية المرجعية الموحدة للأمة الواحدة التي ينبغي أن ترتكز في تحقيق أهدافها على صحة المعتقد وسلامة المنهج والعناية بمصالح الأمة الكبرى ومقاصد الشريعة العظمى، باعتدال في الرؤى وتوازن في النظر وأسلوب عال في الطرح والحوار. قال تعالى، هذه الآية تؤكد ضرورة أن يكون للمسلمين مرجعية واحدة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أية قضية خلافية، أية قضية تثير جدلاً، أية قضية تثير نزاعاً، ينبغي أن ترد إلى القرآن والسنة. هذه الآية أيها الإخوة تشير إلى مرجعية الأمة الواحدة، وهذه الأحداث التي هزت العالم ألا تنتظمها قوانين؟ هذه الاجتياحات، هذه الحروب، هذه الزلازل، هذه البراكين، هذه الأزمة العالمية النقدية، هذه الأحداث الكبرى التي زلزلت الأرض ألا تنتظمها قوانين؟ قال تعالى، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قوانين، سنن، نواميس تفسر بها كل هذه الأحداث. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حينما ترك الناس منهج خالقهم دبت بينهم العداوة والبغضاء، والأموال التي تنفق على الأسلحة تفوق حد الخيال. لو أنها أنفقت على إعمار الأرض ما بقي إنسان جائع، ولا طفل مريض، ولا إنسان معذب. أخواننا الكرام، هناك أمم تهلك، ولست متشائما، والأمة العربية هلكت الآن لا هلاك استئصال، ولكن هلاك ضعف. أليس كذلك؟ ما هي أسباب هلاك الأمم؟ في ضوء القرآن والسنة، من أبرز أسباب هلاك الأمم كثرة الفساد وكثرة الخبث في الأرض. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من خلال القرآن والسنة فقط، ما هي أسباب هلاك الأمم؟ قال علماء التفسير: أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به، ففسقوا وخرجوا عن طاعة ربهم وعصوه وكذبوا رسله فحق عليهم القول، أي وجب عليهم الوعيد، فدمرناها تدميرا. دمرناها تدميرا، أكلت أكلا، ضربت ضربا، هذا مفعول مطلق مصدر مؤكد لفعله، فدمرناها تدميرا. مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع وقال: وأسند الفسخ إلى قوم هم المترفون، فما تفسير ذلك؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها، على جميع أفراد الأمة، القول فدمرناها تدميرا. التفسير الأول أن غير المترفين تبعوا المترفين، جعلوهم قدوة لهم، رضوا بأعمالهم، أكبروا أفعالهم، لذلك يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والجواب الثاني أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى لم ينكر عليه أحد هذه المعصية وهذا الفسق، فكأن سكوت الناس عن فسق الكبراء ذنب يستحقون عليه العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما جاء في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني في بعض الآثار أن الله أرسل ملائكته لإهلاك قرية، قالوا: يا رب، إن فيها صالحا، رجل صالح، قال: به فابدأوا. قالوا: لما يا رب؟ قال: لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكرا. والآن تأتيك ابنة أخيك بثياب فاضحة ترحب بها وتثني على جمالها وعلى دراستها وعلى أناقتها، ولا يخطر في بالك أن توجه لها ملاحظة على هذه الثياب الفاضحة. أيها الإخوة الكرام، أول سبب كثرة الفساد في الأرض وكثرة الخبث. وأية أمة مهما قويت، حينما يكثر فيها الفساد تستحق الهلاك. هؤلاء الذين وصلوا إلى الأندلس وفتحوها ووصلوا إلى مشارف باريس، كيف أهلكهم الله؟ حينما غرقوا في الخمور وفي القيان وفي الغناء وفي الجواري وفي الغلمان، أخرجوا منها. سبب آخر لهلاك الأمم، هذا السبب، قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان

هذا البلد الطيب مساحته 185,000 كيلومتر مربع، ربع هذه المساحة صالحة للزراعة، ربع الربع مزروع، يعني مزروع من مساحته 1/16. ومع ذلك من فضل الله علينا 6 ملايين طن قمح، ثاني دولة بالعالم بالزيتون، 700,000 طن حمضيات، 1/16 من 185,000 كيلومتر مربع. السودان 2.5 مليون كيلومتر مربع أراضي صالحة للزراعة. نهر النيل 4/4 يصب في البحر، أرض طيبة ومياه غزيرة، تحتاج إلى 8 مليارات بنية تحتية حتى تطعم العالم العربي بأكمله، ما أحد يدفع، و3,000 مليار مودعة في بنوك أمريكا للمسلمين، 3,000 مليار مودعة في أمريكا أصحابها مسلمون، وبلد إسلامي يعد ثاني أكبر بلد إسلامي في تربة خصيبة، أيعقل هذا؟ أين المسلمون؟ من أسباب هلاك الأمم التعامل بالربا وانتشار الزنا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. هذا النظام العالمي المالي العملاق كيف انهار؟ بالربا والمتاجرة بالزنا طبعا، شراء الديون وبيع الديون والربا والزنا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. من أسباب هلاك الأمم تقصير الدعاة في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقصير الأمراء في إزالة المنكرات. ما من قوم كما قال عليه الصلاة والسلام يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ولم يغيروه إلا عمهم الله بالعقاب، يعني أكثرية مسلمة، والذين يجاهرون بالمنكرات قلة والأكثرية ساكتة، هي مشكلة كبيرة. أيها الإخوة الكرام، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ معقول يعني؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ بالعالم كله الآن العمل الخيري متهم، العمل الخيري إطعام الجياع متهم، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ هي الصاعقة الأكبر. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الذي يكسب المال الحرام شاطر، والبنت المتفلتة سبور، والذي ينافق لكل الناس عنده ذكاء اجتماعي، فكل الموبقات والأعمال الخسيسة لها أسماء حديثة. والذي لا يهمه طاعة الله مرن، هذا مرن، هذا عنده ذكاء اجتماعي، هذا عنده رؤية بعيدة، وهذا عنده موقف حضاري، هذه كلها كلمات تغطي بها النفوس الشاردة أعمال المنحرفين. الإمام الغزالي يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو الذي بعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. وقد كان الذي خفنا أن يكون لقد كان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا في عصر الإمام الغزالي، فكيف في هذا العصر؟ من أسباب هلاك الأمم ترك الجهاد والإخلاد إلى الأرض. يعني عقب سقوط بغداد تم 64 مليون اتصال من أجل وصف بعض الفتيات اللواتي يبرزن عرايا في هذه الفضائية. 68 مليون اتصال خلال 20 يوم بعد سقوط بغداد. أين الأمة؟ قال بعضهم: هذه ليست أمة اقرأ، أمة أرقص، وليست أمة محمد، إنها أمة مهند. الذي جاء من بلاد استقبلوا 35,000 ممثل فقط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من أسباب هلاك الأمم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. الذين يرتادون الفنادق في أول السنة الميلادية أضعاف غير المسلمين. الذين يرتادون الفنادق في أول السنة مع زوجته الكاسية العارية ويرقص في الفندق ويشرب الخمر أضعاف من المسلمين، أضعاف الذين يرتادون الفنادق من غير المسلمين. حضارة رقي. والغلو في الدين أحد أسباب هلاك الأمم. إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أيها الإخوة الكرام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها الإخوة، وضع مؤلم جدا. نحن المسلمين ينبغي علينا من خلال الأمر القرآني أن نعد لهم ما نستطيع من قوة بمفهوم القوة الواسع. أسرنا ينبغي أن تتماسك، أمهاتنا ينبغي أن يتفرغن لتربية أولادهن. في بلاد إسلامية كثيرة حينما تسافر الأم تودع من قبل أولادها وداعا جافا، أما إذا سافرت الخادمة يبكي الأولاد لأن الخادمة تربي الأولاد، تطعمهم، تكسوهم، تدرسهم أحيانا. أمهاتنا ينبغي أن يتفرغن لتربية أولادهن. طالبنا ينبغي أن يتفوق. معلمنا ينبغي أن يحمل رسالة يسعى لتحقيقها. عاملنا ينبغي أن يتقن. فلاحنا ينبغي أن يرتبط بأرضه. موظفنا ينبغي أن يتفانى في خدمة المواطنين. قاضينا ينبغي أن يعدل. عالمنا ينبغي أن يؤثر خدمة أمته على حظوظه من الدنيا. داعيتنا ينبغي أن ينصح، لا أن يمدح. ضابطنا ينبغي أن يوقن أن المعركة مع العدو قادمة لا محالة، وأن حديث العدو عن السلام مراوغة وكذب وكسب للوقت ليس غير. ثرواتنا ينبغي أن تستخرج، مصانعنا ينبغي أن تطور، أراضينا ينبغي أن تستصلح، مياهنا ينبغي أن يرشد استهلاكها. هذا لا يكون إلا بإيمان بالله يحملنا على طاعته، وإيمان باليوم الآخر يحملنا على أن لا نؤذي بعضنا بعضا. أيها الإخوة، هذا كله يحتاج إلى إيمان عميق، إلى مفهوم للجهاد البنائي. في جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، في جهاد دعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، في جهاد بنائي، جهاد اسمه أن تبني أمتك، أن تقوي أمتك، هذا جهاد بنائي، لكن يحتاج إلى أن ينتمي الإنسان إلى أمته. ثم هناك جهاد قتالي. أيها الإخوة، يعني يمكن أن يكون الحل في هذه النقاط الأربع. النقطة الأولى تجديد الإيمان، جددوا إيمانكم. أمتنا لم تنبذ الإيمان كلية، لكن إيمانها ضعف. هذا الإيمان الضعيف ينبغي أن يجدد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، بضعف يعني. فاسألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم. شيء آخر يجب أن يرافق هذا الإيمان عمل. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. العلم في الإسلام ليس هدفا لذاته، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء الشريف: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الرجاء إلا فيما عندك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع. وإن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النقطة الثالثة الأخوة الإيمانية الصحيحة. هذا الشقاق، هذه العداوة والبغضاء ليست من شأن المسلمين. علامة إيمانك أن تحب أخاك المؤمن، وما لم تنتمي إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكن من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة. ما قال إن جماعة فلان إخوة، لا لا، إن عامة المؤمنين إخوة، وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النقطة الرابعة الدقيقة: تحويل كل ما نعلم إلى عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة الكرام، النقطة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى أفعاله التي تبدو مؤلمة هي في حقيقتها تنطوي على خير لهذه الأمة. يؤكد هذا قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض ورقات العمل التي ينبغي أن نفعلها كي ننجو مما نحن فيه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أحفظ بيتاً من الشعر من 30 عاماً، وبيت من قصيدة طويلة، لكن هذا البيت مطلع هذه القصيدة. يقول الشاعر: أكاد أؤمن من شك ومن عجب، هذه الملايين ليست أمة العرب، هذه الملايين التي تركت دينها وتركت حل مشكلاتها، الفقر والبطالة والأمية والتنازع والتجزئة، هذه المشكلات الكبرى التي هدت كيانها تركتها وتعلقت بالكرة فقط. هذا هو الأقصى يهود جهرة، ولبؤسه تتحدث الأخبار، المال مقتسم والعرض منتهك، أين الملايين من أموال أمتنا؟ فما لها في مجال الفعل برهان؟ هل عندكم نبأ مما يعد لكم؟ أم خدر القوم لعاب وفنان؟ ذل وضعف وتمثيل وملحمة، ما ذاقها في ميادين الدهر إنسان؟ الخمر تشرب والأوتار صاخبة، وللميوعة فينا القدر والشان، أما لنا في كتاب الله موعظة؟ فقد دعانا لنصر الحق قرآن، أما لنا في طلوع الفجر من أمل؟ أما تبدد عنا الشك والران؟ يا أمتي مزق الأغلال وانتفضي، فالمجد لا يمتطيه اليوم واسنان. عودي إلى الله فالأبواب مشرعة، وعزة الله للأواب عنوان. واستبسلي فشعاع الفجر منتشر، وإن تجاهل نور الفجر عميان. أما يكفيك أيها الأخ الكريم، أما يكفيك بل يخزيك هذا اللهو واللعب؟ وقالوا كلنا عرب، شعارات مفرغة، فأين دعاتها ذهبوا؟ شعارات قد اتجروا بها دهرا، أما تعبوا؟ وكم رقصت حناجرهم، فما أغنت حناجرهم ولا الخطب، فلا تأبه بما خطبوا ولا تأبه بما شجبوا. متى أيها العربي تروي للصدور ظما؟ متى نلقاك في الأقصى لدين الله منتقما؟ متى يا أيها الإعلام من غضب تبث دما؟ عقول الجيل قد سقمت فلم تترك لها قيما ولا همما. أخي في الله قد فتكت بنا علل، ولكن صرخة التكبير تشفي هذه العلل. شيء مؤلم جدا أيها الإخوة الكرام، والله إن عيني لتذرف بالدمع ومن حقها، وقلبي يتمزق ومن حقه، لما جرى في الأيام الأخيرة بين مصر والجزائر من أجل كرة القدم. أمة تمزق روابطها لعبة اسمها لعبة وليست من الضروريات، والرياضة الآن بواقعها الحالي أفيون الشعوب، والفن الهابط أفيون الشعوب، والإعلام المؤجج أفيون الشعوب، وليس الدين هو أفيون الشعوب. أيها الإخوة، أرى أن الرياضة الفردية الآن أفضل 1000 مرة من لعبة الكرة، لأن الألعاب الفردية يستفيد بها الفرد، لكن ما الفائدة التي يجنيها الناس من هذه اللعبة التي تفرقهم بل حملتهم على أن يتقاتلوا؟ أيها الإخوة الكرام، نحتاج إلى وعي كبير، نحتاج إلى مسلمات، نحتاج إلى ثوابت،